أنا ثائر ضد الضلالة والغوى والقاصدين الربح بالإيمان. أنا ثائر ضد التحزب في الملأ والجاحدين لنعمة الأوطان. أنا ثائر ضد الغواية والهوى والمفسدين لفطرة الإنسان. أنا ثائر ضد التخلف والعمى والمبدلين العقل بالهذيان. أنا مؤمن أرجو هداية خالقي للنور والبرهان والقرآن. لا أقبل الدرويش رمزا يحتذى أو مارقا يبغي على السلطان. العقل شيخي والحقيقة مطلبي، لا شيخ فوق العقل في ذا الآن. هو آية الخلق التي قد ميزت أفهامنا عن منطق الحيوان. نفسي علي عزيزة وكريمة أسمو بها عن غيرة الأقران. لا أستجيب لغيها إن راودت للهون أو للظلم والعدوان. أنا هكذا سهل العريكة دائما، لكنني شرر من النيران. ميزان عدلي قائم لا ينثني، يأبى الزيادة دون ما نقصاني. يا موطني إني لأجلك واقف كالسيف يقطع كل وغد جاني. إنا جنود مليكنا ووليينا، رمز الشجاعة سيد الشبان. من أشغل الإعلام كل صبيحة يدعونه دوما ابن سلمان. كسر العدو بحكمه ودهائه، فغدا الصياح كضجة الغربان.